الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب سنة الظهر. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب سنة الظهر، أي السنة الراتبة لصلاة الظهر. وصلاة الظهر هي الوحيدة من بين الصلوات الخمس المكتوبة لها سنة راتبة قبلية وسنة راتبة بعدية، وبقية الصلوات إما قبلية أو بعدية، لكن صلاة الظهر لها سنة راتبة قبلية ولها سنة راتبة بعدية. وأكمل ما ورد في ما قبل الظهر وما بعدها أربع قبلها وأربع بعدها، هذا أكمل ما ورد. وورد أيضا اثنتين قبلها واثنتين بعدها، ورد كذلك أربع قبلها واثنتين بعدها، لكن أكمل ما ورد في ذلك ما جاء في حديث أم حبيبة، وسيأتي معنا: أربع قبل الظهر وأربع بعدها. فمن صلى اثنتين قبل الظهر واثنتين بعدها أصاب السنة كما في حديث ابن عمر وقد مر، ومن صلى أربعا قبل الظهر واثنتين بعدها أيضا أصاب السنة، ومن صلى أربعا قبلها وأربعا بعدها فهذا أكمل، فهذا أكمل أن يصلي أربعا قبلها وأربعا بعدها. وسيأتي في حديث أم حبيبة أن من حافظ على ذلك حرمه الله سبحانه وتعالى على النار. حديث ابن عمر الذي بدأ به قال رضي الله عنه: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها. فمن صلى اثنتين قبل الظهر واثنتين بعدها أصاب السنة، أصاب السنة في هذا الذي رواه ابن عمر عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها. هذه أربع، وهي من السنن الرواتب، وهي من السنن الرواتب. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: الأربع المذكورة في هذا الحديث من الرواتب العشر. قال المصنف رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها، من الرواتب العشر التي جاءت في حديث ابن عمر، وحديث أم حبيبة جاء فيه الرواتب 12، وقد مر معنا من صلى 12 ركعة بني له بيت في الجنة، هذا تقدم الحديث. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر، رواه البخاري. هذا حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يدع أربعا قبل الظهر، لا يدع أربعا قبل الظهر، وهذا يدل على استحباب المواظبة على ذلك، لأن قولها رضي الله عنها لا يدع أربعا قبل الظهر أي أنه مواظب على ذلك، فهذا فيه استحباب المواظبة على أربع ركعات قبل الظهر، وهي من الرواتب من السنن الرواتب، وقد جاءت في حديث أم حبيبة رضي الله عنها. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث استحباب المداومة على أربع ركعات قبل الظهر. قال المصنف رحمه الله: وعنها رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيتي قبل الظهر أربعا، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين، ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين. رواه مسلم. وحديث عائشة هذا رضي الله عنها مثل الذي قبله، فيه مواظبة النبي عليه الصلاة والسلام على أربع ركعات قبل الظهر، على أربع ركعات قبل الظهر كان يصليها صلى الله عليه وسلم في بيته، يصليها في بيته. قالت: كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعا، ثم يخرج أي المسجد فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي ركعتين، ويصلي المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين، ثم يصلي العشاء ثم يدخل ويصلي ركعتين. وهذا أيضا يستفاد منه أن الأولى والأفضل في الرواتب أن تكون في البيت، أن تكون في البيت، لكن إن لم يكن ذلك متيسرا فلا حرج أن يصليها في المسجد، لكن الأولى أن تكون في البيت. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة، صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث مداومته صلى الله عليه وسلم على أربع قبل الظهر مع الرواتب. قال المصنف رحمه الله: وعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. نعم، هذا حديث ثابت عن أم حبيبة رضي الله عنها، وفيه أكمل ما ورد فيما يتعلق بالقبلية والبعدية لصلاة الظهر، وأن أكمل ما يكون في ذلك أن يصلى أربع قبل الظهر وأن يصلى أربع بعدها، هذا أكمل ما ورد. وفيه هذا الثواب العظيم أن من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار، حرمه الله على النار. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث فضل المحافظة على هذه السنة. قال المصنف رحمه الله: عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. هذا الحديث حديث عبد الله بن السائب رضي الله عنه فيه بيان عظم شأن الوقت الذي تصلى فيه الراتبة القبلية للظهر، عظم شأن الوقت الذي تصلى فيه الراتبة القبلية للظهر، وأنه وقت عظيم الشأن، وقت مبارك، كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام: تفتح فيه أبواب السماء، تفتح فيه أبواب السماء. ولهذا ينبغي للعبد أن يعظم من شأن هذا الوقت، وأن يحرص على أن يكون في هذا الوقت مصليا لله عز وجل، ذاكرا داعيا حتى يرفع له في هذا الوقت المبارك الذي تفتح فيه أبواب السماء، ترفع له أعمال صالحة. ما يليق بالعبد أن تكون أبواب السماء مفتحة والصلحة من عباد الله تصعد أعمال صالحة لهم وهو منشغل في له أو منشغل في متع الدنيا، مفوتا على نفسه هذا الخير العظيم، هذا الخير العظيم. يقول عبد الله بن السائب قال كان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، بعد أن تزول الشمس يعني بعد أن يؤذن المؤذن لصلاة الظهر، لأن المؤذن يؤذن لصلاة الظهر إذا زالت الشمس، وقبل الظهر هذا يفيد أن هذه الأربع هي السنة القبلية، السنة القبلية التي قبل صلاة الظهر، وأنها أربع ركعات. أكمل ما يكون أن تصلي أربع ركعات بعد أن يؤذن المؤذن وقبل الصلاة، تصلي أربع ركعات. أربع ركعات وقتها مبارك، قال صلى الله عليه وسلم إنها ساعة تفتح فيها أو تفتح فيها أبواب السماء. قال فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح، أحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. ولهذا ينبغي على العبد أن يستشعر هذا الذي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يتبع ذلك الاستشعار بالعمل، يتبع ذلك الاستشعار بالعمل. والحديث فيه فائدة مهمة جدا، وهي أثر العقيدة على العمل، أثر العقيدة على العمل. الآن لما تعتقد أيها العبد أن أبواب السماء تفتح في تلك الساعة، ويكون هذا عقيدة في قلبك أنها تفتح في تلك الساعة، تفتح للعمل الصالح يصعد، فهذه العقيدة لما تكون في القلب ويستشعرها العبد تؤثر في مواظبته على العمل وعنايته بالعمل واهتمامه به، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في النزول الإلهي في الثلث الأخير من الليل، قال ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل فيقول من يسألني، من يدعوني، من يستغفرني. هذه العقيدة، عقيدة الإيمان بالنزول الإلهي، تورث اهتمام بذلك الوقت دعاء واستغفارا وسؤالا لله سبحانه وتعالى. أيضا لما تستشعر هذه الساعة التي هي بعد الأذان، أذان الظهر بعد الزوال، أنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، تستشعر ذلك وتعتقد ذلك، هذا يثمر هذه الثمرة. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. العقيدة الإيمان بأن الأبواب، أبواب السماء تفتح، هذا أمر مغيب، ولا نرى للسماء أبواب ولا نرى شيئا يفتح، لكن نؤمن بذلك، إذا أذن المؤذن نؤمن أنه فعلا فتحت أبواب السماء، لأن هذا اعتقاد أخبر به الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، فنؤمن وإن كنا لا نراها لكننا على يقين بأنها فتحت في تلك الساعة، فتحت في تلك الساعة. هذه العقيدة العظيمة لها أثر على العبد في اهتمامه بالعبادة في هذا الوقت، اهتمامه بهذه العبادة في هذا الوقت. قال فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. فالحاصل أن المسلم ينبغي أن يواظب على أربع، أن يواظب على أربع، يحرص عليها حرصا تاما، أن يواظب على أربع ركعات قبل الظهر. وهذه الأربع ركعات قبل الظهر جاء فيها أحاديث كثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. عندنا هذا الحديث، حديث عبد الله بن السائب، وتقدم قبله حديث أم المؤمنين حديث أم حبيبة رضي الله عنها وحديث عائشة، وأيضا سيأتي عن عائشة رضي الله عنها. فيستحب للمسلم أن يكون دائما مواظب على 4 ركعات قبل الظهر، 4 ركعات قبل الظهر. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث استحباب 4 ركعات بعد الزوال. بعد الزوال، الزوال هو وقت الأذان، إذا زالت الشمس أذن المؤذن لأذان الظهر. فإذا أذن المؤذن يستمع المسلم للأذان ثم يتجه إلى هذه الصلاة، يتجه لهذه الصلاة 4 ركعات التي هي قبل صلاة الظهر. إن تيسر صلاها في بيته ثم ذهب للمسجد بحيث لا تفوت تكبيرة الإحرام، وإن كان في المسجد بعد عن بيته يصليها في المسجد لا حرج عليه. المهم أن لا يفوت تكبيرة الإحرام، المهم في الباب أن لا يفوت تكبيرة الإحرام. وما تقرب إلى الله عبد بشيء أحب إلى الله مما افترض الله على عباده. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي 4 قبل الظهر صلاهن بعدها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. هذا الحديث الذي ختم به هذا الباب فيه جواز ومشروعية قضاء الراتبة، قضاء الراتبة مثل راتبة الفجر، مثل راتبة الفجر المواظب عليها ثم أقيمت الصلاة وهو لم يتيسر له أن يصليها، له أن يصليها بعد الصلاة مباشرة، وله أن يصليها في الضحى. كل ذلك ورد. وأيضا راتبة الظهر القبلية إذا فاتت الإنسان. وهنا ينبه أن يحرص ألا تفوته، ولا يجعل الأمر يعني أمرا هينا يقول صليها بعد الظهر، أن عرفنا أنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فلا يفوت على نفسه الراتبة في وقتها، هذا الوقت الشريف العظيم المبارك الذي تفتح فيه أبواب السماء. لكن لو قدر أنه حصل له ظرف ما وفاته أن يصليها يشرع له أن يقضيها بعد الصلاة، متى يقضيها؟ قبل البعدية التي بعد الصلاة أو بعدها؟ يصليها بعد البعدية، يعني يصلي الظهر ثم يصلي البعدية ثم يقضي الفائت، يصلي الظهر ثم يصلي البعدية 4 إن كان يصلي 4 أو 2 إن كان يصلي 2، ثم بعد ذلك يصلي 4 التي كان يصليها قبل الظهر. وهذا ورد فيه أيضا حديث، ورد فيه حديث عند ابن ماجه. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث مشروعية قضاء الرواتب والاهتمام بها. مر معنا، أريد أن أقول لكم فائدة عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تتعلق بحديث ابن عباس، حديث ابن عباس فيما كان يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام في ركعتي الفجر، وأنه كان يقرأ في الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وفي الثانية كان يقرأ قل تعالوا، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. يقول شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى المجلد الأول 367، يقول: فإن هاتين الآيتين فيهما دين الإسلام، هاتين الآيتين فيهما دين الإسلام وفيهما الإيمان القولي والعملي، وفيهما الإيمان القولي والعملي. فقوله تعالى آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط إلى آخرها يتضمن الإيمان القولي والإسلام. وقوله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله إلى آخرها يتضمن الإسلام والإيمان العملي. فأعظم نعمة أنعمها الله على عباده الإسلام والإيمان، أعظم نعمة أنعمها الله على عباده الإسلام والإيمان، وهما في هاتين الآيتين، وهما في هاتين الآيتين. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فهذه القراءة فيها هذا التجديد، في هذا التجديد للإسلام والإيمان. وقد جاء في الحديث أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. الإيمان يحتاج إلى تجديد. هذه الأذكار والأوراد والقراءة لكتاب الله عز وجل والعناية بهذه السنن كلها روافد عظيمة جدا لتجديد الإيمان وتقويته في القلب، ولا سيما إذا وفق العبد لحسن التدبر لما يتلوه من كلام الله سبحانه. قال رحمه الله باب سنة العصر. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر 4 ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. رواه الترمذي وقال حديث حسن. ثم قال رحمه الله تعالى باب سنة العصر. العصر لها سنة قبلية لكن ليست من الرواتب، وفيها فضل عظيم جدا سيأتي معنا فضلها في الحديث الذي بعده. ففيها سنة قبلية وليس لها سنة بعدية، بل نهي عن الصلاة بعدها، نهي عن الصلاة بعدها. صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فبعد صلاة العصر هذا وقت نهي عن الصلاة. لكن ورد في السنة أن يصلى قبل العصر 4، وهذه السنة التي هي 4 قبل العصر ورد فيها سنة قولية وسنة فعلية، سنة قولية وسنة فعلية. حديث علي هذا فيه سنة فعلية، كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر 4 ركعات، كان يصلي قبل العصر 4 ركعات يفصل بينهما بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. وجاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فيصلي 4 ركعات يفصل بينهما بالسلام، يفصل بينهما بالسلام، يعني يسلم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين. هذا كما في التشهد، كما في التشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذا يشمل الملائكة ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين، لأنهم كانوا يقولون السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان، السلام، هذه تطول ولا يتمكن الإنسان من عد كل من يريد أن يسلم عليه. فأرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يقولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وعلى عباد الله الصالحين، وأن العبد إذا قالها فإنها تصل وتنال كل عبد صالح ممن يحضر في ذهن المصلي أو المسلم أو لا يحضر في ذهنه. فالحاصل أنه يصلي أربعا قبل الظهر يفصل بينها بالتسليم، يصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي ركعتين ويسلم. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث مشروعية أربع ركعات قبل العصر واستحباب التسليم بينهن. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وهذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما في فضل هذه الصلاة الأربع قبل العصر، الأربع قبل العصر، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمواظب عليها بالرحمة، دعا للمواظب عليها بالرحمة، ودعوته عليه الصلاة والسلام مستجابة لا ترد، فقد دعا عليه الصلاة والسلام لمن يواظب عليها بالرحمة. قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. فالمواظب على هذه الصلاة قبل العصر أربع ركعات له نصيب من هذه الدعوة المباركة العظيمة، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لمن يصلي قبل العصر أربعا بالرحمة. اجتمع لنا في من هذين الحديثين حديث ابن عمر وحديث علي الذي قبله ما يتعلق بالسنة قبل العصر أربعا، اجتمع لنا فيها السنة القولية والسنة الفعلية. حديث ابن عمر سنة قولية، وحديث حديث علي بن أبي طالب سنة فعلية، فاجتمع فيها هذه السنة القول والفعل، كان يفعل ذلك وكان يدعو لذلك ويدعو لمن يدعو بالرحمة لمن يواظب على ذلك. نعم. قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث يتناول فعلها موصولة ومفصولة. نعم، لكن إذا جمعت معه حديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فالخير أن تصلى مفصولة، يسلم بين كل ركعتين. نعم. قال رحمه الله: وفيه إيماء إلى التبشير لمصليها بالموت على الإسلام. نعم، دعاء النبي عليه الصلاة والسلام له بالرحمة يتضمن هذا المعنى الذي أشار إليه الشارح. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر ركعتين. رواه أبو داود بإسناد صحيح. نعم، هذا حديث علي قال رضي الله عنه كان يصلي قبل العصر ركعتين، كان يصلي قبل العصر ركعتين، وهو مخالف لحديثه الأول. حديث الأول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا، كان يصلي أربعا، والمحفوظ هو الأول، المحفوظ من حديث علي رضي الله عنه هو الأول، وهو أيضا الموافق لحديث ابن عمر في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لمن يصلي قبل العصر أربعا بالرحمة. نعم. قال الشارح رحمه الله: لا مخالفة بين هذا الحديث وحديثه السابق، لأنه كان يصليها تارة أربعا وتارة ركعتين. نعم، يعني يجمع بينهما لو ثبت كلا الحديثين، لكن الثاني فيه كلام وفي مخالفة للحديث الأول، وهو والمحفوظ عن علي رضي الله عنه الأول أنه كان يصلي أربعا قبل العصر. نعم. قال رحمه الله: باب سنة المغرب بعدها وقبلها. تقدم في هذه الأبواب حديث ابن عمر رضي الله عنهما وحديث عائشة رضي الله عنها وهما صحيحان، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد المغرب ركعتين. قال رحمه الله تعالى: باب سنة المغرب بعدها وقبلها. المغرب لها سنة راتبة بعدية، تقدمت معنا هذه السنة في أكثر من حديث، منها حديث ابن عمر وحديث عائشة وحديث أم حبيبة، وهذه كلها ورد فيها هذه السنة البعدية، وهي من السنن الراتبة. وأيضا ثبت كما سيأتي معنا سنة قبلية قبل المغرب، لكنها ليست من السنن الرواتب، ورد فيها حديث خاص وورد فيها أيضا حديث عام. الحديث العام هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، والمعنى أي بين كل أذان وإقامة، الصلوات الخمس كلها في صلاة بين الأذان والإقامة، كل الصلوات الخمس لعموم هذا الحديث. بين كل أذانين صلاة، الأذانين المراد بهما الأذان والإقامة، الأذان والإقامة. والإقامة يطلق عليها أذان، مر معنا في حديث ابن عمر: وكأن الأذان بأذنيه، كأن الأذان بأذنيه، المقصود بالأذان إيش؟ الإقامة، المقصود بالأذان الإقامة. نعم. قال الشارح رحمه الله: هذه الركعتان من الرواتب العشر. نعم، الرواتب العشر أي في حديث ابن عمر، في حديث ابن عمر، وقد تقدم معنا. نعم. قال المصنف رحمه الله: عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، قال: في الثالثة لمن شاء. رواه البخاري. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا قبل المغرب. صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب ثلاث مرات، بالتكرار هذا فيه التأكيد والاهتمام، تكرار فيه التأكيد والاهتمام، فثلاث مرات يقول لهم عليه الصلاة والسلام: صلوا قبل المغرب، كررها ثلاثا. ثم في الثالثة قال: لمن شاء. يعني ليست عزيمة كالرواتب، وإنما هي سنة يستحب للمسلم أن يواظب عليها، ولهذا سيأتي معنا أن كبار الصحابة كانوا يواظبون عليها، كما سيأتي في الحديث الذي بعده. كبار الصحابة رضي الله عنهم كانوا يواظبون على هذه السنة قبل المغرب، يصلونها في المسجد، وكانوا مواظبين عليها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك، قال: صلوا قبل المغرب، وفي الثالثة قال: لمن شاء. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث الحض والتحريض على الاهتمام بها. وفي رواية: ثم قال: في الثالثة لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة، أي عزيمة لازمة. قال المصنف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: لقد رأيت كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب. رواه البخاري. ثم أورد هذا الحديث عن أنس، وفيه مواظبة الصحابة أو كبار الصحابة على السنة القبلية قبل المغرب، مواظبتهم على هذه السنة، أخذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، والمراد صلوا قبل المغرب أي بعد الأذان، لأنه قبل الأذان ليس وقت صلاة، وقت نهي عن الصلاة. فالمراد صلوا قبل المغرب أي بعد الأذان، فهي سنة قبلية ثابتة مأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، والصحابة أو كبار الصحابة كانوا يواظبون عليها. يقول أنس رضي الله عنه: لقد رأيت كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب، يعني إذا أذن المغرب يدخلون المسجد ويتجهون للسواري، السواري الأعمدة، يتجهون إليها من أجل اتخاذها سترة، وهذا فيه اهتمام الصحابة رضي الله عنهم بالسترة واتخاذ السترة، وأن المصلي إن صلى النافلة يتخذ سترة إن تيسر السواري، أو إذا كان شخص جالس أو غير ذلك يتخذ سترة حتى من أراد أن يمر لا يمر بينه وبين سترته، وإنما يمر من وراء السترة. والسترة عمودا كان أو شخصا أمامك أو كرسيا أو غير ذلك ينبغي أن تحترم، ولا ينبغي للمار أن يستهين بها، أن هذا مصلي اتخذ سترة وأمر أيضا بأن يرد المار بين يديه، فلا تشغله في صلاتك ولا تحوجه أصلا أن يمد يده ليمنعك، إذا رأيته يصلي غير الطريق، تجد طرقا كثيرة، غير الطريق ولا تشغل. مع أن الملاحظ أن كثير من الناس لا يهتمون بهذا الأمر ويقطعون صلاة المصلي. الآن الصحابة كانوا يتخذون السترة أين؟ في أي مسجد؟ هذا المسجد، يتخذون السترة في هذا المسجد. وبعض الناس أبدا، يعني يمر بعد الصلاة أو قبلها من أمام 10، 20، 30، ولو يعلم المار ما عليه يعني من الإثم لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. مسألة ليست هينة. الحاصل أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبتدرون السواري، فهذا فيها هذه السنة اتخاذ السترة، وأيضا فيه سنة المواظبة على ثنتين قبل المغرب، ثنتين قبل المغرب، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب. قال الشارح رحمه الله: قوله يبتدرون السواري عند المغرب، وفي لفظ يصلون المغرب، يصلون ركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء، يعني وقت قصير لكن مع ذلك يصلون. وهذا أيضا استفاد من قول أنس يبتدرون، يعني فيها مبادرة ومسارعة، لأن الوقت ليس مثل باقي الصلوات. نعم. قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنه قال: كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل المغرب، فقيل: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا. رواه مسلم. نعم. وهذا فيه أن أيضا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الركعتين بعد غروب الشمس قبل المغرب، يعني قبل صلاة المغرب، قبل صلاة المغرب. فسئل ابن عمر أو أنس رضي الله عنه، سئل: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهانا. لكن تقدم في حديث من؟ عبد الله بن مغفل، تقدم في حديث عبد الله بن مغفل الأمر بها، وقال في الثالثة لمن شاء، ثلاث مرات يقول: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل. فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالمواظبة أو بأداء هذه الصلاة، وكان الصحابة رضي الله عنهم يبتدرون السواري حرصا على هذا الذي أمر به عليه الصلاة والسلام. نعم. قال الشارح رحمه الله: تقريره صلى الله عليه وسلم على العبادة يدل على استحبابها. قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنه قال: كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فركعوا ركعتين، حتى إن الرجل الغريب لا يدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما، رواه مسلم. ثم ختم بهذا الحديث عن أنس رضي الله عنه قال: كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فركعوا ركعتين، حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهم. فكان قبل صلاة المغرب يصلى ركعتين في هذا المسجد بكثرة من الصحابة، بل من كبار الصحابة، كما في الرواية الأولى التي تقدمت كانوا يبتدرون السواري، وأن كأن كبار الصحابة كانوا يبتدرون السواري يصلون هاتين الركعتين. نعم. قال الشارح رحمه الله: هذه الأحاديث واردة في من كان جالسا في المسجد قبل غروب الشمس، وأما الذي يجيء بعد الغروب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد كما ورد ذلك في الحديث الصحيح. وهذا تنبيه مهم جدا، يعني تنبيه مهم. يقول هذه الأحاديث في من هو يعني داخل المسجد، لكن شخص أذن المؤذن وهو خارج المسجد ودخل المسجد بعد الأذان، هذا له حكم آخر. في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، يصلي ركعتين تحية المسجد. وأيضا يستحضر هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصلاة ركعتين قبل المغرب. والعجيب أن بعض الناس يدخل بعد أذان المغرب ويجلس، لا يصلي لا تحية المسجد ولا هذه السنة التي أرشد إليها النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا كله من الجهل بالسنن، ومن الجهل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان، إذا استبانت السنة. الآن عندنا أحاديث صحاح ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الحديث المتقدم: صلوا قبل المغرب، هذا أين؟ في صحيح البخاري. صلوا قبل المغرب، هذا حديث في صحيح البخاري ثابت. وفعل الصحابة في حديث أنس: رأيت كبار الصحابة يبتدرون السواري عند المغرب، أيضا في البخاري. وإذا كانت المسألة اتباع أئمة، فهؤلاء الأئمة الصحابة كبار الصحابة رضي الله عنهم ينظر إلى فعلهم ويفعل مثلهم. الحاصل أنه إذا استبانت السنة للمرء لا ينبغي له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. والأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم أوصوا أتباعهم بذلك، أن إذا ظهرت السنة واستبانت العبد أن يتبعها. نعم. قال الشارح رحمه الله: وقال البخاري رحمه الله: باب الصلاة قبل المغرب. وذكر حديث ابن مغفل وحديث مرثد بن عبد الله اليزني قال: أتيت عقبة بن عامر الجهني فقلت: ألا أعجبك من أبي تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب؟ فقال عقبة: إن كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: فما الذي يمنعك الآن؟ قال: الشغل. نعم، البخاري بوب في الصحيح لحديث عبد الله بن مغفل الذي تقدم معنا في أول هذه الترجمة، بوب في الصحيح الصلاة قبل المغرب، وأورد حديث عبد الله بن مغفل، وأيضا أورد حديث مرثد بن عبد الله اليزني قال: أتيت عقبة بن عامر الجهني فقلت: ألا أعجبك من أبي تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب؟ يعني كأنه متعجب من ذلك. فقال: